اللهم صل على محمد وآل محمد. روح شايتنا وين شانت؟ بحمد الله عز وجل في الاستصحاب. قلنا الاستصحاب لغة شنو هو لغة؟ لغة يعني استصحاب يعني اخذ الشيء صاحبه. صديق ما في يقول له تعال والله يوصلني للبيت، هذا يسمونه استصحاب لغتها. درسنا الجديد من الان سوف يشرح. واما اصطلاحا يعني عند الاصوليين يقول تعال شوف بعد، كل واحد صار بشكل حرفه، صد واحد يسوي التعريف طويل كبير لكن بلا هم نفعج، واحد ماذا كذا ما افتهم شلون، بس يقول انا راح اذكر لك ترى التعريف اخسرها من حيث اللفظ واسدها من حيث المعنى، فهو مختصر مفيد. من يقول مختصر مفيد شنو هو؟ خلينا نشوفه. يقول ابقاء ما كان، خلاص ابقاء ما كان، شو يستعجل فيها الحكاية عمات حتى تصير اشد ماذا؟ ابقاء ما كان خلاص. هو اي هذا مختصر، لكن طبيعي المقصود من الابقاء، طبيعي المقصود من الابقاء ترى يعني شنو الابقاء؟ مو الابقاء الحقيقي، مو الابقاء الحقيقي يعني شنو؟ شلون مثلا انت انا قاعد اماشيك اريد ابقيك وياي، شلون الزم ايدك قوي، انت تريد تشرد وانا اجرك، هذا ابقاء حقيقي. اما الابقاء الذي اهنا اريده مو بهذا المعنى، وانما بمعنى ماذا؟ الحكم بالبقاء. ايه حكم الشارع بالبقاء، هذا واضح هذا المقصود. زين، وهذا التعريف بفرد كلمة فرد جنبه فرد نكتة هواي لطيفة. إذ قال ابقاء ما كان، هاي كان هواي لطيفة هاي إهنانة. ليش؟ لأن كلمة كان شدوا أن الحكم بالبقاء من يا ناحية صار لأجل أنه كان، يعني لأجل حالة سابقة موجودة احكمنا الان بالبقاء، يعني احكمنا بالبقاء لا لاجل دليل، يعني الدليل كان اول ثابت والان الدليل موجود، والا هذا صار شنو؟ تمسك بمن؟ لا بالاستصحاب، صار تمسك بمن؟ هو بالدليل الاجتهادي، بالدليل الثابت اول ان انا ما ثابت اتمسك به. فالتمسك لازم ان يكون باعتبار انه كان، لا باعتبار انه دليل او وجود العلة، والا لم يكن استصحاب. فهاي لطيفة، هاي هذا الوصف، يا وصف، وصف الكينون انه كان، اخذ هذا الوصف في الموضوع ابقاء الموضوع، ياهو صار الموضوع ابقاء، هذا حكم الموضوع، ياهو صار الموضوع ما كان، فاخذنا جزء في الموضوع ياهو الكينونة، هذا اخذ الوصف وهو الكينونة في الموضوع، موضوع من؟ موضوع ابقاء، ابقاء حكم موضوعا ما كان، اخذ الوصف في الموضوع يدل على ان نكتة الحكم بالبقاء هي انه كان لا لاجل الدليل. خب بعد منحش بعد زايد، فتعريف الاقصر المفيد الكذا ياهو ابقاء ما كان. شو قد حلو مختصر، بس يقول بعضهم عرفوا بتعريف طويل، بس يرجع الى هذا ما قاله صاحب الدروس يعني المحقق الخنساري شارح الدروس ايبلي، ايش قال؟ هكذا قال، قال على انه أن يحكم ببقاء وصف كان متيقن سابقا ثم ماذا شك في بقاء، هذا هواية طويل، ونفس الشيء مضمون نفس المضمون، لكن أنا عبارتنا ماذا؟ أخصار. بس أكو بعضهم عرف أثر التعريف وايفاسد، هذا من هو؟ فشعلية التمني هو فإلا يكون نقول صاحب القوانين وصاحب القوانين إيش قال؟ قال الاستصحاب عبارة عن كون الشيء يقيني الحدوث سابقا مشكوك البقاء لاحقا. كون الشيء متيقن الحدوث سابقا مشكوك البقاء. لا، الشيخ الأنصاري يقول هذا مو خوش تعبير، هذا ليس بجيد. ليش ليس بجيد؟ يقول هذا مو استصحاب، هذا مورد الاستصحاب. ليش تشتبه مولانا؟ مورد الاستصحاب شنو هو؟ كون الشيء يقيني سابقا مشكوك لاحقا. هذا تعريف لا بنفس الاستصحاب، تعريف الاستصحاب بمورده لا بنفسه. عجيب صاحب القوانين هج. لكن بعدين الشيخ الأنصاري يصلح شويونه، يقول يمكن بتوجيه نقول صحيح، سهل مقدار كافي. ايش بينت انا لحد الان يا اخي؟ قلت اصطلاح لغة بيناها سابقا، اصطلاحا اسد التعاريف واقصرها ابقاء ما كان، وقلت المراد من ابقاء يعني ابقاء حكما لا حقيقة. ثم بينت ان اخذ الكينونة في الموضوع يدل على ان نكتة الحكم بالبقاء هو انه كان، يعني لاجل الحالة السابقة لا لاجل الدليل، ولا لاجل ما صار استصحاب، ولا لاجل العلم. ثم قلنا تعريف شارح الدروس يرجع الى هذا التعريف وان كان شوي اطول. ثم ذكرنا تعريف صاحب القوانين وقلنا هو تعريف بمورد الاستصحاب لا بنفسه. وين الاستصحاب يجري؟ لا، الاستصحاب شو وقت يجري؟ مورد الاستصحاب هذا اي دقونا شو وقت الاستصحاب يجري؟ اذا واحد سألك تقول له اذا شيء متيقن سابقا مشكوك البقاء، هذا مورده مو نفس معنى الاستصحاب هذا. فصاحب القوانين عرف الاستصحاب بهذا، وهذا تعريف قال كون الشيء متيقن سابقا مشكوك لاحقا، هذا تعريف بمورد الاستصحاب لا بنفسه. يقول قدس سره وعند الاصوليين العفو، خلنا نقرب الله العبارة من الاول. المقام الثاني في الاستصحاب نطبق من الاول، وهو لغتان، قلنا الاستصحاب لغتان ما هو؟ اخذ الشيء مصاحبا، مثل الكتاب اجيبه وياي علما اتي به للدرس، احمل كتاب الرسائل، هذا يسمونه استصحاب، يعني اخذ الشيء او صديقي انت اخذك للبيت، اخذ الشيء مصاحبا، هذا يسمونه اذا اخذت الكتاب مصاحب او صديق مصاحب قال له استصحاب. ومنه يعني ومن الاستصحاب بالمعنى اللغوي استصحاب اجزاء ما لا يؤكل لحمه. فصاموا العلماء يقولون في الرسائل العملية لا يجوز في الصلاة استصحاب ما لا يؤكل لحمه كشعر القطة، هذا جزء من اجزاء ما لا يؤكل لحمه ما يجوز. هذا الذي استوى قارئ ان استصحاب يقول شنو هذا شعر القطة ويا الاستصحاب شلون يصير؟ مو هو رايح ذهن الاستصحاب الاصولي؟ لا ابويا، هذا الاستصحاب بالمعنى اللغوي، يعني لا يجوز ان يكون هذا اجزاء ما لا يؤكل لحمه مصاحبا لك في صلاتك. ومنه يعني من الاستصحاب بالمعنى اللغوي استصحاب اجزاء ما لا يؤكل لحمه في الصلاه، هذا لغه. وعند الاصوليين تعريف الاستصحاب هذا عرف بتعاريف هواي، لكن اسدها من حيث المعنى واخفرها من حيث اللفظ ابقاء ما كان نقطة، والمراد بالابقاء مو المقصود ابقاء الحقيقي، ابقاء الحكمي، الحكم بالبقاء نقطة. هذا الوصف وهو الكينونة قلنا هواي مفيد، ودخل الوصف وهو كان دخله في الموضوع اخذناه في موضوع الابقاء، الابقاء صبيناه على من؟ ما كان، فجعلنا الكينونة جزء من الموضوع. مشعر بعليته للحكم، للحكم يعني الحكم ياهو ابقاء، يعني هو قاعد يفسر الشيخ بعد انا ليش اقول فعلة الابقاء شنو هو؟ هو انه كان، فاحترزنا عن من يعني بالتالي فيخرج، يعني راح يحترز عن من؟ فيخرج ابقاء الحكم لاجل وجود علته. مثل ماذا علة تحريم الخمر شنو هي؟ إسكار، والآن هم مات هذا الخمر كان مسكر. هذا ما يقولوا له إذا الآن قلنا حرام، ما يقولون للاستصحاب، وعلته ويا الإسكار موجود الاستصحاب بعد ما يقولون أو دليله. مثل أكرم العلماء سابقا كان يقول لي اكرم كل عالم، هسه ما تقول لي اكرم كل عالم، الآن إذا كان ما يقال استصحاب لهذا العجل أن الدليل الآن موجود يقال على أنه أحكم به، هذا مو استصحاب. ما في إشارة للشك وأمر ورود الاستصحاب داري تبقى ما كان حادث إذا شك فيه وإذا كان متيقن أي صح يرد عليه. لا لا بالعكس، ابقاء ما كان ان شاء الله بعدين يجينا، بعدين ان شاء الله يجي مو اليوم، بعدين ما اعرف بعد شم درس. انا هاي كلمة ابقاء ما كان يستفاد من عدها يا سبحان الله اليقين والشك، يقين سابق والشك اما انه ماذا يستفاد يقين، لاجل انه اذا ماكو يقين بوجوده سابقا شلون ابقي، وغير يكون متيقن بعد ابقي، ويستفاد من عدها الشك ليش، لانه اذا الان متيقن ببقائه ابقى بعد ما يصير، فهي كلمة ابقى سبحان الله تستبطن يقين وشك ان شاء الله. هو هو بري هو هم بالتالي يعني الحعب لابقى بالتالي نفس الشيء خب. والى ما ذكرنا يقول قد تعريفنا مختصر، الى اليه يرجع تعريف شارح الدروس ما او العفو الزبدة، انا قلت شارح الدروس والله شنو الى ها ايه انا اشتبهت قلت ماذا شارح الدروس شيخ البهائي زبدة شنو زبدة مختصرة يا أخي، زبدة اسم على مسمى مطبوعة كم سطر هي، يرجع كتيب هواية صغير تعريفه في الزبدة بأنه يعني الاستصحاب إثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمان الأولي، نفس الذي احنا ذكرنا، بل نسبه شارح الدروس هذا التعريف إلى القوم، يعني قال مو بس الشيخ البهائي تعرفه، القام يعني العلماء تعرفه، فالتعريف المدرسة المشهور هو هذا، يعني الحكم إثبات الحكم في الزمان الثاني تعويل وإلى آخره، فالتعريف المشهور يرجع إلى نفس ما ذكرنا أو نفس ما ذكرنا يرجع إلى التعريف المشهور، بل نسبه شارح الدروس إلى القوم فقال، هو شوف شارح الدروس قال إن القوم ذكروا أن الإثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه نقطة، وأزيف التعاريف أشده بطلانا ووهنا، هذا التعريف ما أدري من المن تعريفه صاحب القوانين، يعني أقول ما أدري المن مو شوي خاف جسارة، بأنه كون حكم أو وصف يقيني الحصول في الآن السابق، كون حكم مثل الاستصحاب وجوب صلاة الوجوب هذا حكم، أو وصف مثل كرية عدالة حياة إيه؟ إطلاق الماء إضافة الماء ذني كلها ماذا وصف، فلو حكم في الاستصحاب حكمية يو وصف في الاستصحابات الموضوعية، لأنه يعني الاستصحاب كون حكم أو وصف يقيني حصل في الآن السابق شكوك البقاء في الآن اللاحق، ليش هذا أزيفهم، إذ لا يخفى أن كون حكم أو وصف كذلك، كذلك يعني شنو يعني متيقن سابقا مشكوك لاحقا، هو محقق بلي هو محقق مورد هو محقق مورد الاستصحاب، يعني شنو محقق مورد الاستصحاب، يعني مورد الاستصحاب هذا هذا التفسير ومحله لا نفس الاستصحاب يا مولانا، ولذا يعني لأجل هذا مورد الاستصحاب شوف التفت التفت مولانا صاحب المعالم، يعني مو التفت شيخ حسن رضوان الله عليه، ولذا صرح في المعالم كما عن غاية المأمول لوالده لوالده الشهيد الثاني، طبعا لوالده صرح ايش قال، شوف صرح بالمعالم قال شنو معنى استصحاب الحال، قال بأن استصحاب الحال محله شنو محله مورده حكم في وقت أن يثبت حكم في وقت ثم يجي وقت آخر ولا يقوم دليل على انتفاذه، فهل يحكم بوقع على ما كان وهو الاستصحاب، شوف قال محله شنو محله أن يكون شيء متيقن سابقا، فكون شيء متيقن سابقا ومشغول محله شنو التفت مولانا صاحب المعالم بلي، ولذا صرح في المعالم بأن استصحاب الحال، استصحاب الحال يعني شنو حال السابق، استصحاب الحالة السابقة حال السابقة لو حكم لو شنو هو دائما استصحاب يسموه استصحاب الحال يعني الحال السابق، اذا يو حكم يو موضوع او وصف ما يأثر. اي انتهى. ويمكن توجيه. اذا بعد ما شوية ضربنا لصاحب القوانين خل نجي نجبر الكسرة نقول لا قد شوي يمكن توجيهه. هو صاحب الحق قوانين ايش قال؟ قال على ان الاستصحاب كون شيء متيقن ثم مشكوك. احنا قلنا هذا محل الاستصحاب. راح نجبره بالله شوف شلون بجبر سهل. جبر سهل لا بأس. نقول الاستصحاب لو عدنا من الأدلة وإن شاء الله يجينا هاليوم وما بعد هاليوم أن الاستصحاب من الأصول العملية لو من الإمارات المورثة للظن. إذا قلنا هو حجة من باب يحصل ظن يسمونه شنو؟ إمارة. هسه لو قلنا هيجي انه حجة من بابي يحصل النظام فيصير امارة. لو لو لو وما يخالفه قبلنا ما يخالف. حينئذ نقول اذا عدنا من الامارات نقول ما هو الذي اوجب كون امارة؟ جاوب جاوب نهتشي. الذي اوجب كون امارة كون يوجب الظن. طب ما هو الذي اوجب الظن؟ كون الشيء يقيني الثبوت سابقا مشكوك. هذا الذي يوجب الظن. فمناسب بعد نعرفه من اول قاعد اكرر. اذا قلنا الاستصحاب امارة يعني مورث للظن. وما هو الذي يورث الظن؟ هو كون الشيء متيقن الثبوت سابقا ومشكوك لاحقا. فاحنا اذا نريد نذكر الاستصحاب الذي هو من الامارات فيكون نحرر انه اماره. الاستصحاب بما انه اماره يعني بما هو مورث للظن. وما هو المورث للظن؟ كون الشيء متيقن الثبوت سابقا مشكوك البقاء لاحقا. فيكون نعرف بهذا بمورده لانه بالتالي الذي اوجب الاستصحاب الذي هو يوجب ظن إمارة هو كونه متيقن الثبوت سابقا مشكوك البقاء لاحقا. فتعريفه يصير مناسب. لكن سبعة شوية الردة انتهى. ويمكن توجيه التعريف المذكور شلون نوجهه؟ بهذا الشكل. بأن المحدود. المحدود يعني شنو المحدود؟ يعني الذي يريد نعرفه. الذي يريد نعرفه يا استصحاب الذي يريد نعرفه. استصحاب الذي هو اصل استصحاب الذي معدود إمارة بناء على انه إمارة هو المحدود هو الاستصحاب المعدود من الأدلة. يعني معدود أدلة يعني إمارة. يعني الاستصحاب الذي نقول انه إمارة حينئذ ناتي ونقول ما هو الإمارة الذي اوجب كون إمارة؟ شنو هو اوجب كونه مثير للظن محصل للظن كونه متيقن سابقا مشكوك لاحقا؟ يقول وليس الدليل الا شنو؟ ما يورث الظن. مو شيء ولا الاماره ليس الا ما يورث الظن وليس الدليل. يعني ليس الاماره الا ما افاد العلم. صحيح ما لنا شغل بيها. علم ما لنا شغل بيه. احنا كلامنا هنا بالظن او اورث الظن. العلم في موارد العلم مثل الخبر المتواتر نقول ايه ما دليل باعتبار انه يعطينا علم. اذا في موردنا هنا اصبح على نقول دليل باعتبار يورث الظن الا ما افاد العلم او الظن بالحكم. فإذا كان الدليل ما أفاد الظن نقول في موردنا ما هو الذي يفيد الظن؟ والمفيد للظن بوجود الحكم في الآن لا ليس إلا شنو؟ كونه يقيني الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء لأجل متيقن صار مشكوك لعظة. هل يقيني ودي الظن الآن بالبقاء؟ فمناسب نعرفه. إذا نظل ريد العرض ما ودني مناسب نعرفه بهذا التعريف. فلا منافع إلى ابن يا مولانا بلي بلي بلي عن تعريف الاستصحاب الذي احنا عدينا من الامارات المعدود من الامارات لو افرض انه امارة. لا منافع عن شنو تعريفه الا بما ذكره قدس سره. يكون نعرفه لا منافع عن تعريفه الا بالتعريف الذي ذكره وهو انه شنو متيقن سابقا مشكوك لان هذا الذي يسوي صار سبب لاماريته ولدليليته. لكن فيه لكن الآن يريد ماذا؟ يرد يقول استصحاب إذا عدنا دليل سلمنا سلمنا لكن لو نعد لا اذا عدينا دليل لا مستند العقل يعني الدليل نوجه في كون الاستصحاب من الأدلة وحجة هو العقل يعني سماحة العقل كما يجينا ان شاء الله يقول على انه اذا كان الشيء متيقن سابقا مشكوك لاحقا راح يحصل ظن بالبقاء اذا هو باقي العقل يقول فاذا قلنا الاستصحاب من الأدلة فمدرك لو العقل لو مدرك ياهو يصير قلنا الشرع واحد من الاثنين فإن كان مدركه العقل راح يصير الاستصحاب دليل لكن دليل شنو دليل شنو إذا كان مدرك العقل دليل شنو نسميه عقلي والدليل العقلي شنو هو يا أخي حكم عقلي يتوصل به إلى حكم آخر مثل من مثل من العقل يحكم بالملازمة بين وجوب الشيء وبين وجوب مقدمته هذا الحكم نتوصل به علما الى شيء اخر وهو وجوب المقدمة شرعا هذا حكم العقل بالملازمة يسمونه هذا حكم العقل بالملازمة يسمونه دليل شرعي دليل عقلي دليل عقلي حكم عقلي يتوصل به الى شيء اخر ففي موردنا نجي نقول اذا الاستصحاب تعد دليل عقلي دليل عقلي حكم عقلي فيكون استصحاب الاستصحاب شلون تقول هو حكم العقلي بان الشيء ما دام سابقا متيقن ولاحقا مشكوك فيحصل ظن بالبقاء اذا هو باق بس بالتالي يكون يقول هو حكم العقلي عند العقلي هو حكم العقل جميل. من اول اقول ابين من اول يا اخي اقول الاستصحاب اذا عدينا دليل دليل عقلي لو دليل شنو شرعي واحد من الاثنين بعد اذا عقلي الدليل عقلي شنو هو حكم العقل الذي توصل به الى حكم اخر فاذا كان الاستصحاب دليل عقلي فالمناسب يكون شو تفسره يقول الاستصحاب هو حكم العقلي هاي حكم العقلي يكون تجيبها ما تقول كون الشيء متيقن سابقا مشغول حكم العقل يكون تجيبها حكم العقلي ببقاء الشيء حكم العقلي بأن الشيء ما دام متيقن سابقا شاهد بعد التتمة مو مهمة ترى هاي تريد تلعب بيها العب بالتتمة أنا المهم أريد حكم العقلي ما دام الحكم العقلي بأن الشيء ما دام متيقن سابقا ومشكوك لاحقا إذا سوف يكون مغنون البقاء لاحقا شيء يتغير بالتعبيرات بني غير المهم حكم العقلي يكون يجيب وإذا قلنا الاستصحاب دليل لا وإمارة شرعية من الشرع لا من العقل فالمناسب شو نقول فالمناسب شو نقول نقول الاستصحاب هو شنو حكم الشرعي شفتي ولا حكم الشرعي هنا كنا شو نقول حكم العقلي هنا يكون نقول حكم الشرعي تكمل بعد عليك البقية حكم الشرعي بأنه إذا كان الشيء متيقن هاي تكمل عليك بعد واضحة مو مهمة كيف غير بيها هو إمارة هي كما تكشف الإمارات عن حكم الشرعي هو يكشف نفس الكار يكشف عن حكم الشرعي لا هو الاستصحاب شنو معنى إمارة كاشف لا الاستصحاب هو ماذا نفس حكم الشارع بالبقاء نفس حكم الشارع بأن هذا باقي هو هذا نقول له استصحابه هو هذا نفسه نقول له اتبعه لا بعد شغل مو المقصود على ان نسوي الاستصحاب شيء والحكم الذي يثبت ماذا هذا هو يصعب بعد هذا الشيء فالخلاصة ها؟ من أن نجدهم ان نفس الحكم هو نفس الاستصحاب اي هو هيك بعد احنا نستفيد من الاستصحاب من اجل اثبات الحكم بعد واضح مثلا برامج الاستصحاب لا لا من نفس الاستصحاب قول من حكم الشارع من نفس الاستصحاب شيء من نفس الاستصحاب قول من حكم الشارع نستكشف شادع بقاء الشيء او الحكم الشارع من حكم الشارع الشارع يعني ماذا نفس الإطعام حكم الشارع فخلاصة مناقشتنا صار للمرضى القمي رضوان الله تعالى عليه صار خلاصة مناقشة شو حشينا هواي لكن هي مختصر شو ما أدري شلون خلاصة مناقشتنا الاستصحاب إذا قلنا دليل يو عقلي لو شرعي إذا عقلي دليل عقلي حكم العقل يتوصل به إلى حكم عقل فيكون مناسب جد قول الاستصحاب حكم العقلي تتم بعد عليك وإذا دليل شرعي تقول حكم الشرعي وتتم بعد عليه هاي حكمه يكون تجيب طبق العبارة. لكن فيه أن الاستصحاب كما صرح به هو قدسه في أول كتابه إيش قال؟ قال إذا أخذنا من العقيل شي يصير الاستصحاب دليل شنو؟ عقلي، كان داخل في دليل عقل. وإن أخذنا من الأخبار من الشرع شي يصير؟ فيدخل في السنة، يعني يصير دليل شرعي. شلون؟ أي يعني هيك، يعني مدرك الاستصحاب شنو هو؟ ثم يجينا إن شاء الله بعدين مدركه إما العقل وإما ماذا؟ الشرع. نأخذ من العقل هذا المدرك عقلي صار هيك، يبقى يجينا إن شاء الله. وعلى كل تقدير يعني اذا كان عقلي اخذناه من العقل او كان شرعي اخذناه منين؟ من الشرع. بالتالي كلمة حكم يكون تجيبها بالتعريف، فلا يستقيم تعريفه بما ذكره هو. حاضر الجنابه ايش قال بما ذكره هو؟ شلون ذكر؟ قال استصحاب كون الشيء متيقن، كلمة حكم ما جابه لا يستقيم. ليش؟ لان اذا كان دليل عقلي نجاوب، لان دليل العقل، دليل العقل شنو هو؟ قلنا دليل العقل شنو؟ كل حكم عقلي نسميه شنو؟ كل حكم عقلي يتوصل به الى حكم اخر، كل حكم عقلي نتوصل به الى حكم اخر، هذا الحكم العقلي شو نسميه؟ نسميه دليل عقلي. وفي فاذا كان هيك فحينئذ نقول حينئذ مناسب في موردنا ان شو نقول اذا الاستصحاب صار دليل عقلي؟ نقول هو حكم عقلي، يعني الدليل عقلي هو حكم عقلي يتوصل به علما الى بقاء الحكم الشرعي او الكذا، لأن دليل العقل هو نفس الحكم العقلي الذي يتوصل به إلى حكم شرعي. وليس هنا هاي ليس ترى ماذا من تقريبا أشبه شيء ليس ماذا الناقص، ما عاد ليس ناقص، هي أظن العفو تام ما يدقول وليس هنا، بس ليس تام أظن ماكو عدنا يقولون وليس هنا إلا حكم العقلي، ماكو عدنا إلا فقط وفقط ماذا حكم العقل ببقاء ما كان. فالمناسب يعني الذي يريد ان عدد دليل العقل هو حكم العقل، حكم العقل هنا ذات بيده ما عدنا غير هذا، هو حكم العقل ببقاء ما كان. اذا كان ذلك الذي كان متيقن ثم مشكوك يحكم ببقائه، يكون انفصل الاصحاب الذي هو دليل عقل بحكم العقل بالبقاء. هذا اذا اخذنا منين؟ من العقل. والمأخوذ من السنة شنو هو؟ يعني الاستصحاب الشرعي الذي عدد دليل شرعي المعقول من السنة ليس إلا شنو؟ حكم الشارع بالبقاء، ليس إلا وجوب الحكم ببقاء ما كان على ما كان، يعني هم صار بالتالي ماذا؟ حكم يكون مفسر بالحكم بالتالي. إذن بالتالي يا مولانا كون الشيء معلوم سابقا مشكوك لاحقا الذي أنت ذكرته في التعريف، إذن مش راح يصير بالتالي ليس هو الاستصحاب، وإنما هو ماذا؟ مورد للاستصحاب. بالي حكم الشرع بالبقاء. فكون الشيء معلوما سابقا مشكوكا فيه، يعني مشكوكا فيه لاحقا، هذا الذي هو تعريف المرزى القمي، لا ينطبق على الاستصحاب بأحد الوجهين، يعني سواء عقلي عدينا دليل عقلي أو عدينا دليل شرعي. هذا المرزى القمي ليس له ناصر ولا معين من العلماء، ما كفرد واحد مثل عرف ليش أكو بس حيث هذا بلي. نعم ذكر شارح المختصر وهو العضد من العامة، ها بلي ذكر شارح المختصر، المختصر طبيعي لابن الحاجب معروف بعد، والشرح مالته للعضدي، ان معنى الاستصحاب، معنى استصحاب الحال السابق شنو معنى؟ اشوف نفس تعريف القمي ذكر من انصار القمي هذا، ان الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه، وكل ما كان يعني وكل الذي كان كذلك، يعني وكل ما كان كذلك عن شنو؟ معلوم الحدوث سابقا مشكوك لاحقا فهو مظنون البقاء. العضدي هتشي عرفه، يعني عرفه بصغرى وكبرى، حكم الفلاني قد كان ولم يظن عدم، اي صغرى اضبطها الصغرى، هاي اذا قلت لك الصغرى شنو؟ واللي كان ولم يظن عدمه. الكبرى شنو هي؟ وكلما كان كذلك فهو مظنون. البقاء. هسه العضو دي هذا شنو مقصوده؟ يريد يعرف الاستصحاب بالصغرى، يريد يعرف ماذا؟ بالكبرى. يريد يعرف عدمه. راح يصير من انصار القوم حينئذ نفس تعريف امي. واذا كان مقصود التعريف بالكبرى فقط، يعني شنو التعريف بالكبرى فقط؟ يعني هيك يريد يقول انه كلما كان الشيء كذلك فهو شنو؟ مظنون البقاء، يعني محكوم بالبقاء. هذا راح يصير نفس تعريفه مشهور، مو تعريفه قمي. فهذا يصير من امصار القمي شوكي اذا كان مقصود التعريف بمن؟ بالصغرى. اما اذا كان مقصود التعريف بالكبرى هذا يصير من امصار المشهور. وبعض العلماء شو استفاد منه؟ انه يريد يعرف بالصغرى وبالكبرى سنين. هسه خلينا نشوف شلون. يقول فإن كان الحد، يعني التعريف تعريف الاتفاق هو خصوص الصغرى، فإن كان الحد يعني هو خصوص الصغرى، الحد يعني تعريف العضدي تعريفه فقط بخصوص الصغرى، انطبق على التعريف المذكور، انطبق تعريف العضدي على تعريف القمي، وإن جعل خصوص الكم انطبق على تعريف المشهور. وكأن صاحب الوافي الفاضل التوني استظهر أن المقصود الثنين كبرى وصغرى، استظهر منه كون التعريف مجموع المقدمتين فوافقه على ذلك. قال له مجموع المقدمتين من أنصارك أنا. فقال منه صاحب الوافي الاستصحاب هو التمسك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت أو في غير تلك الحالة. شنو لحد الان ما ظهر من ما ظهر انه عرف بالصغرى والكبرى، ها منا يظهر انه عرف بالصغرى والكبرى. فيقال يا بعد قاعد ياتي الفاضل التوني ان الامر الفلاني قد كان ولم يعلم عدمه. شوف جاب الصغرى، الصغرى ما تعضدي اتى بها في التعريف. وكل ما كان كذلك فهو باقي، فهو باقي يعني. شوف جاب اتى بالكبرى. لذلك قلنا بلي يظهر انه ماذا فهم؟ عرفه بالكبرى والصغرى بكليهما. اقول هاي العبارة شلون هاي العبارة؟ فقال الصحابة والتمسك بثبوت ما ثبت في وقت، مثل من في وقته؟ مثل وجوب صلاة الجمعة ثابت في زمان الحضور في ذاك الزمان، والان شوف في زمان الغيب، او حال، حال مثل ما مثل النجاة ثابتة حال تغير الماء. فاذا زال تغير الماء من قبل نفسه نشوف، فهاي في وقت او في حال. اريد امثل لك مثال عنه. هسه الشيخ الانصاري بعد ما تعبنا هالقد ماكو، شوف شو يقول لك. هذا السرد يؤذي اكثر، يقول هذا السرد يؤذي اكثر. يقول ولا ثمرة مهمة في ذلك، تعبناك لكن بلا ثمرة. بقي يعني ثمرة في تحقيق انه ماذا؟ تعريف هيك مناسب يصير، يعني مناقشة التعريفات خفضوا انفرد نتيجة عملية ما إلا بحسب الظاهر. يعني بالتالي هيك بعد هذا مو مهم، يعني مو فرد ثمرة عمليات، يعني يقول ولا ثمرة مهمة يعني ثمرة عملية ما راح تصير. بقي الكلام في أمور الأول. والله شوف هكذا هاي الأمور بسيطة. يقول يا أخي الاستصحاب إمارة أو أصل، شنو المناسب يا أخي؟ إذا قلنا مدرك الاستصحاب العقل، شو يقول العقل يعني؟ شو يقول العقل يا أخي؟ العقل هيك يعني يقول، يقول ما دام هذا الشيء متيقن سابقا فالآن هو شنو الآن؟ حتما باقي؟ لا أخو حتما ما يقول، يحصل ظن بمن؟ إيه ترى هذا مو بعيد، يعني قد يحصل ظن بالبقاء، مو شي؟ إذا الشيء كان ثابت الغالب فيما ثبت أنه شنو؟ الغالب أنه شنو؟ يبقى. أي نفس الغلبة تولى الظن بمن؟ إيه بالبقاء. فإذا تولى الظن بالبقاء العقل يقول شنو؟ إذا هذا الشيء شنو؟ باقي. إذا هذا الحكي تام أو ليس بتام؟ ليس بتام ترى. ان شاء الله بعدين ما ادري بعد كم درس الشيخ الانصاري جينا اول يقول ظن يحصل بالبقاء، ولو حصل لا دليل على حجيته. بس السائل لا، احنا نريد الان نقرب. لو قلنا الاستصحاب دليل عقلي تقريبا شلون يصير بهالشيء؟ على أنه ما دام الشيء يقينا سابقا ثابت يتولى الظن ببقائه، وإذا تولى الظن ببقائه إذن هو باقي. هذا تقريب أنه ماذا الاستصحاب حكم عقلي يصير من الإمارات، يعني مو رسل الظن بعد يصير إمارة حكم عقلي دليل عقلي. أما لو قلنا لا الاستصحاب خذناه من الأخبار، يعني هيك خذناه من الأخبار مو من العقل، يعني شو من الأخبار؟ قلنا على أن الأخبار يستفاد منها أن كل شيء ما دام سابقا متيقن فهو الآن محكوم بما بالبقاء، سواء حصل ظن أو لم يحصل ظن. الشارع يعبدنا، يعبدنا بما الأخبار تعبدنا بما ظن. الشارع يعبدنا، يعبدنا بمن الاخبار تعبدنا بمن بالبقاء. بناء على هذا الاستصحاب يصير ماذا؟ ليس اماره، شي يصير اصول عملي حكم ظاهري، يعني يصير من الاصول العمليه وحكم ظاهري يصير. فالخلاصه ايش صار؟ ان استندنا الى العقل تمسكنا بالظن يصير اماره ودليل عقلي، وإذا تمسكنا بالأخبار قلنا الشارع عبدنا بالحكم بالبقاء، بالبقاء حصل ظن بالبقاء أو لم يحصل يصير حينئذ الحكم ظاهري، تقول أصل عملي يصير كيف الظاهر. والعلماء ظاهرهم شنو؟ يجعلون حكم عقلي ويجعلون أصل يقولوا ياي شنو عملي. القدماء يا أخي كانوا يتمسكون في حجية الاستصحاب بما بالعقل مو بالشرع. أصلا الأخبار ما كانوا متفقين إلها، سبحان الله أخبار ما متفقين، أن أخبار تدل على حجية بل ما كانوا متفقين قدماء. بل أكو فرد التفاتة للأخبار لكن التفاتة صغيرة من قبل الشيخ الطوسي، قال إذا واحد توضأ وشك خرج منه ريح يولا يقول، يقول باقي يستصحب. ليش يستصحب؟ قال لي أن عندنا رواية شي تقول، ما ذكر رواية لا تنقض اليقين بالشك غافل عنها، قال عندنا رواية إن الشيطان لينفخ بين إليي المصلي فلا يتوضأن منكم أحد بعد ما أحسه إلا إذا سمع صوتا أو شم ريحا. سمع ريحا وما يصير بعد. فالمقصود على شوف، فإذا هاي الرواية وذني شر شوف وذني شر رواية الواضحة بعد، ما هي ترى الأفكار تتضح ماذا والاستدلالات بالتدريج يعني. فالمقصود القدماء ما كانوا مستفسين إلى مسألة لا تنقض اليقين بالشك يستفاد منها الاستصحاب، كل كانوا يتمسكون ديما بالعقل. ولذلك إذا تراجع كتب القدماء يعدون من الأدلة العقلية يا في الاستصحاب، من الأدلة العقلية إيه؟ عبارة السرائر ما تجينا أو تقدمت وغير السرائر، إذا تراجع تشوف يعدون من الأدلة العقلية أصلا هو الاستصحاب، دليل العقل شنو هو الاستصحاب. فالمقصود استناد إلى الأخبار ما كان واضح عند القدماء، قلت بصورة مصغرة عند الشيخ الطوسي. وأول من اتضح الاستدلال له بالأخبار، أخبار لا تنقض اليقين بالشك، إيه الله هذا أول واحد خلنا نلتفت له، منه هو هذا ترى إلى أهمية العظيمة، هذا والد الشيخ البهائي في العقد الطهماسي، لأنه الشيخ الطهماسي ماذا في ذلك الزمان كان إذا معاصر ماذا إلى والد الشيخ البهائي، كتب له كتاب ذاك الزمان كان متعارف يكتبون ماذا إلى السلاطين تأليف أصلا يألفوا ماذا مثل كتاب الألفين ألف ماذا العلامة ماذا لسلطاني مقصود على أنه ماذا يؤلفوا كتاب هذا عبد الطماسي ألف ماذا في هذا الكتاب الذي مؤلفه بالأثناء يستدل على حجية الاستصحاب ديما إذ لا تنقض اليقين بالشك. فأول من التفت هو والد الشيخ بهائي. بني اكو فرد عبارة للسرائر يظهر عن شوي ملتفت، هو شوي ملتفت، اقرأ العبارة ان شاء الله بعدين، اقرأ عبارة السرائر ماذا بعدين. فالخلاصة الان شنو صار يا اخي؟ على أن الاستصحاب إن أخذناه من العقل يعني الظن صار دليل عقلي، وإذا قلنا لا المسألة مو مسألة الظن، الشارع عبدنا ببقاء متيقن سواء حصل ظن أم لا وأخذناه من الأخبار صار دليل شرعي، والقدماء كانوا يرونه دليل عقلي. أول من التفت والد الشيخ البهاء يطبق العبارة. شيخ حسين عبد الصمد. بقي الكلام في أمور. الأول، إن عد الاستصحاب من الأحكام الظاهرية. عد أصل عملي وحكم ظاهري. الأحكام الظاهرية اللي هي أحكام ظاهرية موضوعة ماذا؟ الشيء المشكوك. يعني حكم ظاهري مأخوذ في موضوعة ماذا؟ الشيء الثابت للشيء بوصف كونه مشكوك. لأن موضوع الأحكام الظاهرية وشك. عد الاستصحاب من الأحكام الظاهرية نظير أصل براءة وقاعة اشتغال مبني. عد من الأحكام الظاهرية يتوقف على استفادة من الأخبار. وعما بنا على كونه من حكم الأحكام العقل يصير إمارة فهو دليل ظني اجتهادي. نظير من يصير؟ نظير القياس. كيف القياس إمارة؟ لأنه حكم عقلي فيه بالظن. هذا الأمر إمارة غير حجة. لا تقول لي شلون قاعد يقول الشيخ الأنصاري. أقول لكم ما قال إمارة حجة، قال نظير القياس. شلون قياس إمارة؟ لا هذا الأمر إمارة غير حجة. فذلك الاستصحاب ماذا؟ إذا أخذنا من العقل من باب الظن يصير ماذا؟ نظير القياس، نظير الاستقراء على القول بهما. لو قلنا بهم شلون إمارة يصير؟ أنا على قول باعتبارهم يعني أنا ما جزء إمارة. وحيث أخذ احتمالين أكو في الاستصحاب، مستند مرة العقل مرة مستند الشرط، المختار عندنا شنو هو ياهو إحنا كما يجينا إن شاء الله بعدين. وحيث أن المختار عندنا هو الأول يعني ماذا؟ من الشرع مأخوذ، العقل إن شاء الله نجنب نفله ونقول ليس المستند هو العقل، فراح يصير من الأصول العملية. ولذلك إحنا الاستصحاب الكرناويين في الأصول العملية وما ذكرنا في بابل إمارات يعني خبر الواحد والشهرة والإجماع هناك ما ذكرنا أدينا من الأصول. وأما بناء وحيث أن المختار عندنا هو الأول ذكرناه في الأصول العملية المقررة للموضوعات، موضوعات المشكوكة بوصف كونها مشكوكة في الحكم. بس قلنا القدماء ظاهرهم أنه يعدون الاستصحاب شنو؟ إمارة، يعدون حكم عقلي. لكن ظاهر كلمات الأكثر كالشيخ والسيدين والفاضلين والشهيدين وصاحب المعالم كون حكم عقلي. حتى صاحب المعالم لا تنقض اليقين بالشيخ ما تعدل بالمعالم ما موجود سبحان الله. ولذا لم يتمسك أحد هؤلاء فيه مثل الأصحاب بخبر من الأخبار إلا الشيخ الطوسي. قلنا عدة ورد خبر أما ما أدري ضعيف كذا إيه. نعم ذكر في العدة انتصارا للقائل بحجية الأصحاب، أراد أن ينتصر له. بمن انتصر له؟ بهالرواية ما روي. نعم ذكر في العدة انتصارا للقائل بحجية فيه. ذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان ينفخ بين إلي المصلي فلا ينفرضن أحدهما حتى إلا بعد أن يسمع صوتا أو يجد ريحا. ومن العجب أنه لما الراب ينتصر انتصر بهذا الخبر وذلك الخبر المهم تركه. أخبار لا تنقض اليقين. ومن العجب أنه انتصر بهذا الخبر الضعيف الذي مختص ما في هذا المورد، مختص بمورد الريح ومورد ما أدري شنو، ما يجي في كل مكان. إذا شكيت في حياة زيف ما يجي هذا، ما يجي. إذا شكيت في كرية الماء هذا الخبر ما يمكن تمسك به، بخلاف لا تنقض اليقين بالشك. ومن العجب أنه انتصر بهذا الخبر الضعيف مختص بمورد ولم يتمسك بالأخبار الصحيحة العامة. أخبار صحيحة عامة يعني لا تنقض اليقين بالشك المعدودة في حديث 400 من أبواب العلوم، لأن هذا لا تنقض اليقين بالشك معدود من حديث 400 شنو؟ في كتاب الخصال إذا تريد إذا عدت خصال آخر الخصال أكو رواية ماذا منقولة ما أدري قد عدد كم صفحة 30-40 صفحة من الخصال رواية واحدة عن الإمام الصادق أو الباقر سلام الله عليهما بسنة ينقلها عن أمير المؤمنين أنه حدث أصحابه 300 باب من أبواب العلوم. 300 باب في مجلس واحد هذا ما أدري من الصبح لش وقت هذا 300 باب، لكن أبواب شتى ترى يعني ما مرتبط واحد بيما مو واحد مرتبط بلا. من جولة الأمور اللي ذكرها هذا لا تنقض اليقين ماذا؟ بالشك مذكورة وين؟ في حديث 400 ولم يتمسك، وهو من الأحاديث الصحيحة المعتبر هذا حديث 400 ولم يتمسك بالأخبار الصحيحة العامة وهي أخبار لا تنقض اليقين بالشك اللي معدودة مذكورة في حديث 400 من أبواب العلوم. لأن حديث 400 وارد في أبواب العلوم ها المختلفة شتى العلوم. قلت لك تريد بالقصة الراجعة. وأول من تمسك بهذه الأخبار فيما وجدته والد شيخنا البهائي، شيخ البهائي، فيما حكي عنه في العقد الطهماسي، وتبعه صاحب الذخيرة وشارح الدروس، وشاع بين من تأخر عنه. هذا أول واحد، لكن لعل قبل أكو قلنا منه صاحب الثراء، فالدحكاية مر الكرام، بس مر الكرام. بعض مرات واحد ماذا يحكيها وكذا، شنو الحكاية اللي بيحشاها، الحكاية اللي قال إذا عندنا كور وتغير يصير نقصي ولا هاي من المتفق عليه يصير نقص، كور وتغير بالنجاسة من المسلمات. ثم إذا زال التغير شنقول؟ إذا زال التغير من قبل نفسه نقول إذا من قبل إيصاله بكور بالجاري يصير طاهر بلا إشكال. لكن زال التغير من قبل نفسه، هاي مسألة هي محل كلام بين العلماء. فهو قال نقول على أنه نجس. ليش؟ لأنه لو أردنا نقول بالنجاسة ما يلزم نقضي اليقين بالشك، وإنما شي يلزم نقضي اليقين باليقين، لأن يقيننا السابق ما هو النجاسة كان، فيلزم نقضي اليقين بما باليقين، ما يلزم نقضي اليقين ماذا؟ حتى تعبير جابر أتعبير. هذا التعبير مقتبس منين؟ نره. فيظهر أنه الرجال ملتفت، هذا يدل ماذا؟ بلي على تقييم ماذا؟ تفكير رضوان الله عليه. نعم ربما يظهر من الحل في السرائر الاعتماد على هالأخبار، شلون حيث عبر عن استصحاب نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره من قبل نفسه، ايش عبر؟ عبر عنه عن استصحاب النجاسة، عن استصحاب النجاسة ايش عبر؟ عبر بنقض اليقين باليقين، او بعدم نقض اليقين باليقين. ما تأثر مناسب هو شنو النسخ هنا مختلفة، مناسب شي يقول نقض اليقين باليقين او عدم نقض اليقين، المقصود السائل ما يأثر. وهذا يعني قال نستصحب النجاسة، ليش نقول بالنجاسة؟ باب انه اذا وحكمنا بالنجاسة هذا راح يصير نقض اليقين باليقين، مو نقض اليقين بالشك حتى ما يجوز. وهذه العبارة الشيخ الأنصاري يقول ظاهرة في انها معقودة من الأخبار، والحمد لله رب العالمين.